عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندك يا عبد الرحمن ما تعريف الكلام؟ راجعت فوجئت بالسؤال. نعم، الكلام أحسنت، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. ما معنى المركب؟ المكون من كلمتين فأكثر. ما معنى المفيد؟ الذي يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى المستمع منتظرا لكلام آخر. ما معنى بالوضع؟ لا، ما معنى بالوضع؟ أن يكون الكلام بالوضع. أي وضع؟ بالوضع العربي، يعني أن تكون الألفاظ مستخدمة عند العرب، من الألفاظ التي استخدمها العرب للدلالة على معنى من المعاني. كم أقسام الكلام؟ ثلاثة. هات، ما هي؟ لا، أقسام الكلام ثلاثة، أصبت، فما هي؟ ذهبت. نعم، عندك. أحسنت، أجبت ولست المقصود. الاسم واسم وفعل وحرف جاء لي معنا. فما هو الاسم؟ وضح. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. أحسنت. وما هو الفعل؟ واقترنت بزمن، مثل تعريف الاسم ويقال واقترنت بزمن. وما تعريف الحرف؟ على معنى، على معنى في غيرها. راجعتم جميعا، كلكم راجعتم. من الذي حضر معنا الدرس ولم يراجع؟ ممن لم يدرس الأجرمية قبل. الله المستعان. من الذي أيضا حضر معنا الدرس ولم يدرس الأجرمية قبل ومع ذلك لم يراجع؟ ما شاء الله، كلكم راجعتم، الله يعين. المراجعة مهمة، قد قلنا لكم الذي ما عنده وقت للمراجعة لا يحضر، يعني ما معه وقت إلا لحضور الدرس، لأن هذا سيتعبنا مع الأيام، هذا سيتعبنا، ونحن نريد نمشي، نريد نمشي في الكتاب، ما نتأخر كثيرا. فالذي ما يراجع هذا سيتعبنا، لكن راجع كل يوم، كل يوم أن تراجع لابد من ذلك حتى تفهم وترسخ المعلومة وحتى نمشي. هناك أناس يعني يتعبون، يملون من كثرة التكرار، يملون من كثرة التكرار، لكن نقول من أجل أن يفهم الإخوة. طيب، المؤلف رحمه الله قال وحرف جاء لمعنى، ما قال وحرف وسكت. وما دام أننا ندرس الأجرومية فنحتاج أن نشرح ما معنى كل كلمة من كلمات. فقال وحرف جاء لمعنى. انتبه معي، الحروف نوعان، الحروف نوعان، حروف مباني وحروف معاني، حروف مباني وحروف معاني. الحروف نوعان، أعد، حروف مباني وحروف معاني. ما معنى هذا الكلام؟ حروف المباني هي الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمات، التي تبنى منها الكلمات. كلمة زيد بنيت من ثلاث أحرف، الزاي والياء والدال. فهذه الزاي يسمى حرف مبنى، والياء هنا يسمى حرف مبنى، والدال هنا يسمى حرف مبنى، يعني بنيت منه الكلمة. كلمة زيد بنيت من هذه الثلاثة الأحرف. الآن البناء هذا لو قلت لك مما بني، تقول بني من البلوك والإسمنت وغير ذلك مما استخدم فيه، هكذا. فالحبة هذه البلوك شاركت في بناء المبنى هذا، شاركت في بناء المبنى. الزاي في زيد شارك في بناء كلمة زيد، لو حذف الزاي اختلت الكلمة، أليس كذلك؟ اختلت الكلمة، اختلت كلمة زيد، فهذه تسمى حروف مباني. الزاي هنا ليس هو المقصود في قول المصنف وحرف جاء لمعنى، بل المقصود الآخر، المقصود النوع الآخر الذي سنذكره إن شاء الله. فالزاي لم يأتي لمعنى هنا، هل بمجرد نطقي بالزاي من زيد استفدت شيئا؟ أقول ز ز، أريد أن أنطق بزيد فأقول ز، هل فهمت أول ما قلت ز فهمت رأس زيد؟ فهمت جزءا من زيد؟ الزاء الرأس أو اليد أو الرجل؟ لا، وهكذا الياء وهكذا الدال، وإنما تشارك فقط في بناء الكلمة حتى إذا اكتملت الكلمة صار لها معنى. فلما قلت زيد صارت كلمة زيد دالة على معنى، أما الزاي وحده لا يدل على معنى، الياء وحده لا يدل على معنى. لو قلت لك وليد، وليد، الواو هنا يدل على معنى وحده؟ الواو وحده يدل على معنى؟ لا يدل على معنى هكذا، إنما هو مشارك في بناء كلمة وليد. لو حذفت الواو صارت ليد، ليس هو المعنى الذي أريده هكذا. لكن انتبه معي، النوع الثاني من أنواع الحروف حروف المعاني. قلنا النوع الأول حروف المباني. لماذا سميت حروف مباني؟ تبنى منها الكلمات، الكلمات التي نتكلم بها من إيش تبنى؟ من الحروف الهجائية، ألف باء تاء ثاء إلى آخره، تبنى منها، فسميت حروف مباني. حروف المعاني هي كلمات كونت من حروف المباني من حرف فأكثر، لكن لإرادة معنى عند العرب. هي كلمات تكونت من بعض حروف المباني لكن للدلالة على معنى عند العرب. انتبه معي، إلى حرف، إلى حرف، ستدرس أن إلى حرف من حروف الجر. لو قلت لك جئت إلى الدرس، جئت إلى الدرس، معناه أن انتهاء مجيئ كان إلى الدرس. كلمة إلى دلت على هذا المعنى، وهو معنى الانتهاء دلت عليه. لو حذفت إلى ووضعت من بدلها لتغير المعنى هكذا. لو قلت جئت من الدرس فهمت أن ابتداء مجيئ كان من الدرس، وانتهائي صار إلى مكان آخر، أني قد كملت الدرس هكذا. واضح؟ فجئت من الدرس معنى أن ابتداء مجيئي كان من الدرس، ولكني قد انتهيت فاستعملت من. إذن كلمة من هذه حرف معنى، يعني وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني، وهو هنا إيش؟ الابتداء. فإذا قلت كما مثلنا أمس أكلت من الخبز، أكلت من الخبز، فهمت معنى إيش؟ بعض الخبز كذا. أكلت من الخبز أي بعض الخبز. من أين فهمت معنى البعض؟ من كلمة من، أكلت من الخبز. لو حذفت من فقلت أكلت الخبز ستقلق هكذا، تقول إذن ذهب العشاء، ما دام أكل الخبز كاملا ذهب علينا العشاء. لكن لما أقول أكلت من الخبز تقول الحمد لله بقي معنا خبز. واضح؟ من أين فهمت معنى البعض هذا؟ من كلمة من، حذفتها تغير المعنى. إذن العرب وضعت من للدلالة على معنى هنا في هذا الموضع وهو البعض. من هذه من إيش مكونة؟ من الميم والنون. الميم حرف إيش؟ مبنى. والنون حرف إيش؟ مبنى. من حرف معنى. من كلها حرف معنى. الميم وحدة حرف مبنى. إيش معنى مبنى؟ بنيت منه كلمة من. الميم شارك في بناء كلمة من، والنون شارك في بناء كلمة من، فاجتمعا فصار هذه الكلمة من. واضح؟ إذن عرفنا الفرق بين حرف المبنى وحرف المعنى، عرفنا الفرق. الحروف الهجائية وحدها، كل واحد وحده، يسمى حرف مبنى. فإن أدخلته في غير الكلمة، أدخلته لم يكن من أصل الكلمة وإنما وضعته لمعنى من المعاني، يقال له حرف معنى. واضح هذا؟ من وإلى وعن وعلى، هذه حروف معاني. الهمزة والباء والتاء والثاء وحدها هذه حروف مباني. فهذا السؤال عند من؟ ها؟ عند أخينا مهين. جاء وليد، جاء وليد، جاء زيد وعمر، انتبه معي، جاء وليد، جاء زيد وعمر. هل الواو في وليد هي نفس الواو في قولي وعمر؟ فما الفرق بينهما؟ من حروف أحسن، من حروف المعاني. أحسن، قولي جاء وليد الواو هذا حرف مبنى تبنى منه الكلمة، لو حذفته اختلت كلمة وليد صح؟ صارت ليد، اختل المعنى. لكن جاء زيد وعمر، الواو هذا ليس من أصل كلمة عمر، لو حذفته حذفت الواو عمر على ما هي عليه، كلمة دالة على المعنى الذي أريده هكذا. فإذا الواو في جاء زيد وعمر يدل على معنى. ما المعنى الذي فهمته من قول جاء زيد وعمر؟ ما المعنى الذي فهمته؟ أن مجيئهما معا، كان معا، سواء كان هذا متقدما قليلا أو هذا متأخرا قليلا، يعني فهمت اشتراك زيد مع عمر في المجيء صح؟ لو حذفت الواو وأتيت بحرف آخر ربما يتغير المعنى. لو قلت لك جاء زيد بعمر، جاء زيد بعمر، ما المعنى الذي فهمته يا من؟ ها عند من من المتأخرين؟ لو قلت جاء زيد بعمر، ما الذي فهمته؟ فنحن عرب. نعم عندك الذي قبلك يا أبا الحسن. أي نعم، أنت ما اسمك؟ عبد الله، حياك الله. فما المعنى الذي فهمت بجاء زيد وعمر بعمر؟ يعني أنه هو الذي أتى به صح؟ هو الذي تسبب في مجيئه. لو قلنا لزيد اذهب ايتنا بعمر، عمر هرب، اذهب ايتي به، فإذا به يأتي به، فأقول لكم مبشرا جاء زيد بعمر، يعني هو الذي أتى به. لو لم يتسبب زيد في مجيء عمر ربما عمر ما أتى، أليس كذلك؟ إذن اختلف المعنى في جاء زيد وعمر وجاء زيد بعمر. طيب الباء في بعمر هل هي من أصل الكلمة؟ ليست من أصل الكلمة، لو حذفناها كلمة عمر موجودة على ما هي عليه. إذن الباء هنا حرف معنى، الباء حرف معنى وليس حرف مبنى. وفي بعض الكلمات يكون حرف مبنى، لو قلت لك هذا بيت الله، هذا بيت، هذا بيت الله، نطقت بالباء صح في كلمة بيت، هل الباء هنا حرف مبنى أو حرف معنى؟ مبنى، لأننا لو حذفنا الباء ما صارت الكلمة مستقيمة. لو حذفت الباء من بيت صارت يت، ما بقي معنا إلا الياء والتاء، ما عادت كلمة بيت، أليس كذلك؟ إذن الباء هنا حرف مبنى. لكن لو قلت ماذا؟ اشتغل بالخير ببيت الله، اعمل ببيت الله، ببيتي، الباء الأول حرف معنى. أحسنتم، اتضح لنا الفرق بين حرف المبنى وحرف المعنى. ولو هكذا في الجملة سهل، يعني ستشكل عليك ربما بعض الأشياء سهل، لكن أهم شيء أصل المعنى أنك فهمته. فقوله هنا وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى، يريد حروف المباني أو حروف المعاني؟ حروف المعاني هي التي من أقسام الكلمة. إذا لو قلت جاء زيد وعمر عند من هذا السؤال؟ أنت أبو من يا أخانا عرفج؟ يا أبا عبد الله، عندك كم الكلمات التي تكونت منها هذه الجملة جاء زيد وعمر؟ كم عدد الكلمات التي تكونت من هذه الجملة؟ أربع كلمات، الأولى جاء، والثانية زيد، والثالثة الواو، الواو كلمة هنا، الواو وحدها كلمة لأنه لمعنى، والحرف الذي لمعنى من أقسام الكلام هو كلمة دلت على معنى. والرابعة عمر، واضح؟ لو قلت لك أتى وليد، أتى وليد، كم عدد الكلمات يا عبد الرحمن؟ كلمتان، الأولى أتى والثانية وليد، والواو هذا؟ أحسنت، حرف مبنى، بارك الله فيك، حرف مبنى. اتضح لنا الفرق؟ هكذا النحو سهل، كله هكذا إن شاء الله. هل بقي من هو معقد من النحو قبل أن ندخل في الدرس الذي يليه؟ إذا بقي من هو معقد يكلمنا، نفك العقد بإذن الله. لكن ما أما بعد هذا الكلام ما سنفكها إلا برقية. طيب، في هذا الدرس فيما بقي معنا من الوقت سنتعرف على علامات الاسم. أول ما ترى الاسم بعد ذلك من بعيد تعرفه، تعرفه بالعلامة. لو جاء صاحبك من بعيد فتعرفه، يلبس ثيابا كذا، يلبس العمامة على الشكل الفلاني، ما تتغالط بصاحبك عن غيره لأنك تعرف صاحبك تماما. حتى لو غير لباسه تعرفه بعلامات في وجهه، في يده، في غير ذلك، هكذا. كذلك إذا عرفت علامات الاسم تعرف وتميز عن الفعل وتميز عن الحرف بهذه العلامات، وكذلك علامات الفعل وكذلك علامات الحرف كما سيأتينا إن شاء الله. قال الشارح وفقه الله: علامات الاسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال الشرح: لما فرغ المصنف من ذكر أقسام الكلام شرع في بيان علامات كل قسم، فبدأ بالاسم وذكر له أربع علامات، ذكر له أربع علامات. إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها، سواء وجدتها مباشرة أو تجرب أن تدخل هذه العلامة التي ستدرسها فتجد أنه يقبلها، عرفت أنها اسم. إحداها الخفض، إحداها الخفض، أول علامة من علامات الاسم الخفض. ما هو الخفض؟ قال: وهو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. إذن الكسرة وكذلك ما ناب عنها مما سيأتي علامة من علامات الاسم. أي كلمة تراها مكسورة بكسرة أحدثها العامل، والعامل سنعرف إن شاء الله لاحقا، فتعرف أنها اسم. لو قلت لك خذ المصحف، طبعا وإن شاء الله تكونون تحضرون الدرس بمصاحف، كل يحضر الدرس بمصحف، لأننا سنقول افتحوا المصاحف، أخرجوا لنا أسماء، أخرجوا لنا أفعال، أخرجوا لنا مبتدا، أخرجوا لنا فاعلا، مع الأيام إن شاء الله تحضر الدرس ومعك المصحف. فتفتح المصحف، أي كلمة تراها مكسورة بكسرة يحدثها العامل هذه تعرف أنها اسم. مثل بشيء فقال: نحو بسم الله الرحمن الرحيم. فكل من اسمي والله والرحمن والرحيم أسماء لوجود الكسرة في آخرها. إذن هذه علامة، إذا رأيت أي كلمة في آخرها كسرة تعرف أنها اسم، ليست بفعل ولا حرف. الفعل لا يكسر، الفعل لا يكسر، الحرف لا يكسر، أي كلمة تراها مكسورة اعرف أنها اسم. هات لنا مثالا من القرآن، هات لنا مثالا من القرآن يا من، ها عندكم، عند من؟ لا نريد مكسورا. الذي علم بالقلم، بالقلم. إذن القلم كلمة قلم اسم، كيف عرف؟ بالكسرة. نعيد الآيات من أولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه كسرة، كسرتان ما هي كسرة واحدة. الثانية تنوين. من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن عدة كلمات فيها كسرة في آخرها، فهي أسماء. ربي، ربي، ولهذا وقفت أنا قلت ربي ك، وقفت عمدا. ربي اسم لوجود الكسرة. والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. انظر كم كلمات كلها أسماء. فوق عباده، عباده أحسن. والنجم إذا هوى. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. كلها أسماء. وأذان من الله ورسوله أحسن. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عدة أسماء. نعم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل. طيب هذه كلها أسماء. واضح؟ إذا عرفنا أول علامة من علامات الاسم الكسرة الخفض، وهو الكسرة التي يحدثها العامل. سنؤخر معنى العامل لأنه قد يشكل على البعض. طيب الثانية التنوين، وهو عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. التنوين معروف، لا أحد منكم يجهل التنوين، هكذا كلكم تعرفون التنوين. فالتنوين علامة واضحة من علامات الاسم. إذا رأيت الكلمة تقبل التنوين أو دخل عليها التنوين فهي اسم. نحو قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال فكل من وجوه ويومئذ وخاشعة وعاملة وناصبة ونارا وحامية وعين وآنية أسماء لوجود التنوين في آخرها. واضح؟ هاتوا لنا من لم يشارك، من لم يشارك. أحسنت. محمد. إذن كيف تقول معقد من النحو أنت تفهم محمد؟ فمحمد اسم، كيف عرفت؟ بالتنوين. أحسنت. التنوين، أين التنوين؟ لا ما في تنوين. الحاقة، ما نقول حاقة، الحاقة. نعم. عزيز حكيم، هذه أسماء. من جوع، جوع اسم بعلامتين، ما هما؟ الخفض والتنوين. أحسنت. إذن كلمة جوع أطعمهم من جوع، هذه اسم لوجود إيش؟ الخفض ووجود التنوين. الذي ما شارك يشارك. حميم حميما، حميم حميما. إذن تنوين مرفوع، تنوين منصوب. أسماء. حاسد، فحاسد اسم، كيف عرف؟ بالتنوين. وأيضا والخفض. إذن علامتان وجدت في علامتان. نعم. ذروا أحسنت. والذاريات ذروا، فذروا اسم لوجود التنوين. نعم. سميع عليم. واضح. هذه ثاني علامة من علامات الاسم. إذن عرف الاسم بالخفض والتنوين. قال الثالثة دخول الألف واللام ويعبر عنهما بأل. نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فكل من الرحمن والعرش اسمان لدخول أل عليهما. كلمة رحمن اسم لدخول أل الرحمن، كلمة عرش اسم لدخول أل على العرش. وأيضا علامة أخرى في العرش، ما هي؟ الخفض. أحسنتم ما شاء الله. إذن أي كلمة تجدها في القرآن كم ستجد من الكلمات التي فيها أل؟ ستجد كثيرا، أليس كذلك؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. عدة كلمات فيها ال، أي كلمة تدخل عليها ال فإنها اسم. هذه ثلاث علامات. من يعيد الثلاث علامات بسرعة عندك يا عمر؟ الخفض، هي الكسرة، الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الاسم، يعني مما ذكره المصنف، قال الرابعة حروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، يعني وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذه تحفظ، حروف الخفض التي تعرف بحروف الجر، لكن الخفض عبارة الكوفيين والجر عبارة البصريين، لا بأس، قول الخفض أو قول الجر لا بأس. فهذه الحروف خاصة بالأسماء فلا تدخل إلا عليها. إذا رأيت من قبل الكلمة اعرف أن هذه الكلمة اسم. حرف الجر من أو إلى أو عن أو على أو في أو رب أو الباء أو الكاف أو اللام لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل على حرف ولا تدخل على فعل. ما يصلح أقول من ضرب، من ضرب، من أكل، إلى شرب، ما يصلح. لو قلت هكذا ذهبت إلى شرب، أقول كيف إلى شرب هذا؟ إيش يتكلم هذا؟ فلأن حروف الجر لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل إلا على اسم، واضح هذا؟ قال نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس، عن الناس، عندما هذا السؤال تكف شرك عن الناس. كم هي العلامات التي عرفت بها أن كلمة ناس اسم عندك؟ علامتان، ما هما؟ حرف الجر عن وكذلك الجر، بقيت علامة، أحسنت، الألف واللام. إذن ثلاث علامات اجتمعت في كلمة ناس، عن وال والخفض، واضح؟ فإنها صدقة منك، صدقة منك. الكاف هنا اسم، الكاف اسم، الكاف اسم أو حرف؟ هنا قالوا حرف، ها؟ قال لا، كيف الآن؟ اختلف العلماء. من وأخواتها لا تدخل إلا على أسماء. إذن وأنت مغمض عينيك قل الكاف اسم، الكاف هنا اسم. طيب كيف اسم؟ هل هناك واحد اسمه كاف؟ لا، نقول الكاف هذا سندرس أنه ضمير، يعني يعود على شيء سابق. هو النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب شخصا قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك، يعني أيها المخاطب، أيها الإنسان الذي يخاطبه. إذن الكاف أعادك على إنسان، فالكاف هنا اسم، الكاف هنا اسم. كيف عرفت أنه اسم؟ كيف عرفت أن الكاف اسم؟ دخول من، تقول لدخول من، حروف الخفض لا تدخل إلا على أسماء، لا تدخل إلا على أسماء. على نفسك فإنها صدقة منك، على نفسك، فنفسي اسم. كيف عرفت؟ بعلامتين يا عبد الله، على والخفض. نفسي، على نفسك، الخفض هذا علامة من علامات الاسم. فكل من الناس والضمير في منك ونفس أسماء لدخول حروف الخفض عليها. قال وسنذكر أو سنطلب منكم أمثلة. ومن حروف الخفض أحرف القسم، أحرف القسم لكونها تجر الاسم بعدها، أحرف القسم، وهي ثلاثة أحرف الواو والباء والتاء. وسميت أحرف قسم لأنها تدخل على المقسم به ولا يكون إلا اسما، نحو والله وتالله وبالله. فلفظ الجلالة اسم، عرفنا ذلك بدخول حرف الخفض وأيضا بالخفض، بالخفض، واضح؟ حرف الخفض هنا هو حرف القسم، حرف الخفض هنا هو حرف القسم. فإذا قلت والرحمن هذا عرفت أن كلمة الرحمن اسم بعدة علامات، الواو حرف القسم وال والخفض، واضح؟ وعزة الله لأفعلن كذا، عزة اسم. كيف عرفت؟ بعلامتين الواو والخفض ما شاء الله. وحاصل ما ذكره من علامات الاسم أربع، اثنتان تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين في آخر الاسم، واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما ال وحروف الخفض. هذا واضح؟ هاتوا لنا أمثلة من القرآن على حروف الخفض، أمثلة من القرآن على حروف الخفض. في صدور الناس من خوف وآمنهم من خوف، تنزيل من حكيم عليم، من الجنة والناس، وإلى مدين. كيف دخل حرف الخفض ومع ذلك ما قلنا وإلى مدين؟ لا تقلق، مدين اسم، أصبت، مدين اسم لوجود إلى. طيب ليش ما جاءت الكسرة؟ هذا ستدرس إن شاء الله، هذا يسمى ممنوعا من الصرف، هذا هو الممنوع من الصرف، ستدرس إن شاء الله لاحق. نعم، لواحة للبشر، أحسنت، للبشر. ترميهم بحجارة، الباء حرف جر، حجارة اسم. في الأرض ومن الناس من يعجبك قوله، من شر ما خلق، في ليلة مباركة، إلى غير ذلك. إذن علامات الاسم أربع، الخفض والتنوين ودخول ال وحروف الخفض، وحروف الخفض تحفظها. هذا درس اليوم، وبه نكتفي. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.